آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. مرحبا بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة. نبدأ مما توقفنا في الحلقة الماضية. تفضل معالي الشيخ محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد أكملنا تفسير الآيات المتعلقة بمنافقي اليهود، وتوقفنا عند الآيات التي تلتها، وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إلى آخر الآيات. فيذكر الله تعالى أن من اليهود أميين، أميين بالنسبة لمعرفة كتابهم والعمل به، أي جهلة فيه، لا يعلمون فيه إلا ما تتمناه أنفسهم من الأهواء والأكاذيب، ومجرد ما يتلونه من نصوصه دون فهم ولا عمل بمحتواه، مع أنهم يقرؤون ويكتبون. وعليه فكل من تنكب الكتاب والسنة فهو أمي وإن قرأ وكتب، ومن حاد عن الفهم الصحيح إلى أهوائه ومجرد هذ القراءة دون تدبر ولا عمل فهو ممن لا يعلم الكتاب إلا أماني، وذلك لكون قصص القرآن إنما تساق للعبرة ولحملها على نظائرها، بحيث نقيس المثيل على المثيل والنظير على النظير، وإلا لما كان لذكر هذه القصة معنى. والأمية تنسب في الحقيقة إلى زمن خروج الإنسان من بطن أمه، حيث لا يعلم وقتها شيئا، وهو قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وليس نسبة لوصف الأم بذلك، حيث يصمها بعض من فسر بأن الأصل فيها عدم العلم، بل وتجاوز بعضهم وقال إن الأصل فيها الجهل، وأن العلم لا يليق بالأنثى. والأمية تكون في سياق محمدة وفي آخر مذمة، وهي تختلف من حال لحال. فأمية عدم معرفة الكتاب لهوى وتأويل للفساد ليس كأمية عدم القراءة والكتابة، بل الأمية الأولى أسوأ وأبشع. ثم أيضا أمية عدم القراءة والكتابة في النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأمية غيره، وهي خصيصة فيه عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي الذي تلقاه عن ربه جل وعلا لا علم مثله، بل هو العلم والروح والمطلب الحق للخلق في الدنيا والدين. فالإنسان يتعلم القراءة والكتابة لأجل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعظم علم وجاءته الروح الحقيقية من ربه دون حاجة لأداة تحصيل ذلك وهي القراءة والكتابة. فكان عليه الصلاة والسلام مصدر علم أمته بعلم رباني دون أن يكتب أو يقرأ، وهذا دفع لإراد، يقال فيه إن من يأتي بهذه الروح العظيمة، روح الوحي والعلم الغزير، لا بد أن يكون قارئا وكاتبا حتى يسجل ذلك ويتلقاه. وهذه بلا شك في كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا من هذا المعنى يعتبر محمدة له صلى الله عليه وسلم، مع ما في هذا من نفي التهمة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، نفي التهمة عنه في أنه جاء أمته بهذا الكتاب الكريم المعجز في لفظه ومعناه وبخاصة ما تضمنه من القصص والعبر دون أن يكون كاتبا قارئا، حتى لا يقال إنه تلقاه عن غيره، أخذه عن غيره. ونفي الجانب العلمي في شأن من الشؤون يكون أحيانا ثناء ومعنى مضافا للشخص لا مذمة له. عفوا، مثل ماذا يا شيخ؟ مثاله مثلا التاجر، التاجر الناجح صاحب المشاريع والأساطيل التجارية والتعامل مع مؤسسات التجارة في العالم بكل احتراف ومهنية عالية ودراية بأدوات وأساليب التجارة الحديثة، فإذا كان هذا متحققا له دون أن يكون متعلما لذلك، بل جاءه عن طريق الخبرة والاكتساب والنباهة، فهو أكثر إعجابا وتميزا عند الناس ممن درس ذلك، حتى لو وصل الدارس لمستوى من لم يدرس في النجاح. وذلك أن هذا التاجر الذي مثلنا به قد تحقق لديه البغية والهدف من دراسة الدارس دون أن يكون دارسا. ولا يعني هذا أننا ندعو لعدم الدراسة والاكتفاء بالخبرة في مثل هذا من أجل التميز أو نحو ذلك، لكننا نسوق هذا للمثال من أجل تقريب ما أشرنا إليه جوابا على السؤال. ولذلك تجد بعضهم يقول أنا في هذا الموضوع أو هذا الشيء أمي، يقوله البعض، وذلك للخروج من حرج السؤال أو حرج المسألة المطروحة أو للخروج من المسؤولية أيضا. نعم. وهل هو وهو يقول ذلك يريد النيل والقدح من نفسه؟ لا أبدا، هو يريد ما ذكرنا. نعم. أما معنى قوله تعالى وإنهم إلا يظنون، أي قصارى ونهاية ما عندهم هو مجرد ظن، فهم يحسبون أنهم على شيء وليسوا في الواقع كذلك، بل هم أميون في معرفة كتابهم المنزل على نبيهم موسى عليه السلام. بعد هذا يقول سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا وصف لحالهم التالية في أعقاب وصفهم الأول بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وبتأمل الآية الكريمة نجد أنها جاءت في سياق قوم من اليهود جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، فتكلفوا في تأويل نصوص التوراة لتوافق أهواءهم من أجل أن يحققوا مكاسبهم ومطامعهم الدنيوية، وهم يحسبون أنهم بهذا وصلوا لتأويل مناسب يحتمله النص، وما هو في الواقع إلا في ظنهم الخاطئ الكاذب، وهو من جملة التحريف. عملهم هذا من جملة التحريف الذي وقع فيه اليهود. فالتحريف كما سبق معنا يكون في اللفظ والمعنى، وهذا التحريف هو تحريف معنى، ولربما صحبه أيضا تحريف في اللفظ كذلك، وهو في قمة القبح والجرأة على الله. كل هذا من أجل أن يشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل، سواء كان ماديا أم معنويا. فويل لهم مما كتبت أيديهم في هذا من التأويل الفاسد على أنه من مراد الله من نصوص التوراة، وويل لهم مما يكسبونه في هذا من عرض الدنيا. ونستفيد من هذا أن كل من تلاعب بالنصوص وخدع نفسه ليخدع غيره على أساس أن النصوص توافق التأويل الصحيح أو يحتملها اللفظ بحسب هواه وشهوته، ففيه من هؤلاء اليهود شبه من هذا المعنى. فنقول لكل من حرف معنى النص لأجل تحقيق مأرب أيا كان، إن الله لا يخادع، ومن خادع الله خدعه جل وعلا. يقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك تجد بعض الناس يتلاعب به الشيطان ويحاول نصرة قضية من القضايا، فيلوي أعناق النصوص لها ويؤولها تأويلا فاسدا، ثم هو مع الوقت يحسب أن هذا التأويل في محله، كمن يكذب كذبة ويصدقها. نعم، طبعا قد حفظ الله جل وعلا كتابه الكريم القرآن من التحريف، في قمة التحريف كما أشرنا إليه، وهو المتبادر إلى الذهن التحريف اللفظي، وهذا قد صان الله جل وعلا كتابه من ذلك. أما تحريف المعنى فإن هذا التحريف لا يستمر لله الحمد، وقد حفظ الله عز وجل كتابه أيضا من هذا النوع من التحريف، وإن كان يكون في ثاني الحال في التبادر، إلا أن الله جل وعلا حفظ كتابه حتى من هذا التحريف، وهو تحريف المعنى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فكتاب الله جل وعلا محفوظ من أي تحريف في اللفظ أو المعنى. نعم، وإن كان كما ذكرنا قبل قليل المتبادر في فهم التحريف للكتب السابقة كما في التوراة والإنجيل هو التحريف اللفظ، ويتبع ذلك أيضا تحريفهم للمعنى كما سبق من حال اليهود هنا. شيخنا حفظكم الله، إن أذنتم لنا أن نفرد ما تبقى من وقت هذه الحلقة لأسئلة المستمعين فلهم حق علينا. نعم تفضل. أسئلة واستفسارات. هذا سؤال من الأخ علي الحربي من جدة، يقول: ذكرتم حديث الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، فمن هو؟ هل المقصود من يلحن فيه لحنا جليا؟ هو من لا يستطيع تجويد الكتاب الكريم، وليس المقصود به من يخطئ فيه باللحن الجلي. أما الماهر بالقرآن فهو الذي يحسن تلاوته بتجويده، لكن بعض الناس لا يستطيع ذلك، فهو يشق عليه أيا كان سبب المشقة، ولا يقال للشخص إنه ماهر في قراءة القرآن إلا إذا كان يحسن التلاوة مجودة، ويقابل ذلك من لا يجودها. والدليل على هذا أن الخطاب قد نزل، والذي يقرأ القرآن وقتئذ كلهم عرب أقحاح لا يلحنون في القراءة أبدا، فلم يبقى إلا ما ذكرنا. لذا لا حاجة لعلم التجويد في وقتهم، هم يجودون القرآن، يجودون القرآن، لكن البعض قد لا يستطيع أن يمهر فيه كغيره لأي سبب من الأسباب، لكن اللحن الجلي لا يرد عليهم البتة، هذا المقصود. أيضا هذا سؤال من الأخت أم أحمد من الرياض، تقول: أجد ولدي يمل ويتثاقل في الذهاب لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، كما أجد أنه ينشغل بدروسها عن مراجعة دروسه، فما توجيهكم؟ يقع بعض الناس في خطأ يتعلق بعدم التهيئة في أي أمر من الأمور، لا يتهيأ ولا يهيئ غيره ممن هو تحت ولايته أو مسؤوليته. لا بد أن نهيئ النشأ لكل ما يراد له من خير، ونحن في سياق الحديث عن النشأ وتعلم الكتاب الكريم. فيقال لهم مثلا: هذا كتاب الله جل وعلا، فيه السعادة والخير في الدنيا والآخرة، وهو كلام الله جل وعلا، ويوضح لهم فضل حفظه وفهمه وفضل قراءته، وتبين لهم تفاصيل كل ذلك، ويجاب أيضا على كل سؤال يمكن أن يسألوا عنه بصدر الرحب واستيعاب تام. ثم يبدأ مع النشأ على مهل، وإذا شعر أي منهم بالملل خاصة من تراكم الدروس فيخفف عليه حتى لا يصاب بردة فعل، فيدخله ذلك في ملل من كتاب الله جل وعلا. والخطر أن ينشأ على الملل بسبب عدم حسن التصرف معه، فلا بد من الحكمة، وهي من حسن التربية. وإذا سلكنا معهم سبيل الحكمة أحبوا ذلك، وهذا هو المطلب. فلا بد أن نسلك بهم السبيل السوي، وأن ننظر في ما قد يعتريهم من الثقل والملل، وجزء من هذا يكون سببه المربي في أنه لم يستطع أن يصل إلى قلب النشأ. وغالبا في هذا أولياء الأمور يكونون على طرفي نقيض، إما شدة مبالغ فيها أو إهمال مبالغ فيه. أحسنتم. نعم، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، نتمنى أن نكون قدمنا شيئا مفيدا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. هذه تحية من زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير، الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير، الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.